السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. إن شاء الله نستفتح الحمد لله وتوفيقه ومستعين به في شرح العقيدة التي سماها المصنف الضرة المضيئة، وإن كانت اشتهرت باسم العقيدة السفارينية، لكن أصل الاسم الذي وضعه له المصنف سماها الضرة المضيئة. هو نفسه شرحها في كتاب، جعلها أولا نظما ثم شرحها في كتاب. وقليل ما تجد وقليلا ما تجد كاتبا أو ماتنا يشرح متنا هو يعني وضع، يعني مثلا الكثير من أهل العلم يضع متنا يضع نظما ثم تأتي الشروحات من تلاميذه أو ممن بعده، لكن من الطرائف والنكت هنا أن واضع المتن أو واضع النظم هو الذي يقوم بشرح ما وضعه. وهذا من أفضل الأمور. لما؟ ما فائدة أن واضع النظم أو المتن يقوم بشرحه؟ هو من الغرف، هو ما يعلم خفاياه ويعلم مقصوده، فأشرح مقصوده في النظم. بالضبط كده. إن هو إيه؟ إن هو هناك في النظم والمتن تأتي ألفاظ محتملة تحتمل مثلا أن واضع النظم يرى التفويض، وتحتمل أنه ما قصد التفويض مثلا، فقد يأتي من بعده فيقول المصنف قصد كذا، ويأتي آخر يقول لا لم يقصد ذلك، فيجعل الناس يعني إيه يعني يتحيرون. لكن لذلك لما يكون واضع النظم أو المتن نفسه هو الذي يقوم بشرحه، فبيزيل ويرفع اللبس عن الألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة هي الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى، يعني مثلا جوهرة التوحيد لما اللقاني هو نفسه شرحها في شروحات ثلاثة: شرح كبير، شرح متوسط، وشرح صغير. شرحها شروحات ثلاثة. العقيدة السفارينية اشتهرت باسم واضعها الإمام السفاريني. اسمه أبو العون، كنيته أبو العون، لقبه شمس الدين. أبو العون كنية جميلة، لقبه شمس الدين. السفاريني، سفارين على وزن إيه؟ جبارين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، فاحفظها. سفارين قرية من قرى نابلس في فلسطين، فسفارين على وزن إيه؟ جبارين، بتجديد الفاء سفارين، وإليها نسب صاحب المتن صاحب النظم، فيسمى السفاريني نسبة إلى سفارين قرية في نابلس من فلسطين. صلى على محمد، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. معتقده في الجملة سلفي المعتقد على معتقد أهل السنة والجماعة، مذهبه حنبلي. ولد سنة أربع عشرة ومائة وألف، 1114. مات عن 74 سنة. له في الرحلة رحلة واحدة إلى دمشق، طلب فيها العلم ومكث فيها فترة، ثم عاد يدرس ويفتي في قريته وفي بلده في نابلس حتى توفاه الله عز وجل. من علماء القرن الثاني عشر، له عدة مؤلفات. من مميزاته صفة مهمة، وهو لم يكن متخصصا في باب بعينه، بل صنف في الاعتقاد، صنف في الحديث، صنف في الفقه. وهذا حينما تقرأ في ترجمة عالم من الأهمية بمكان أن تنظر في مؤلفاته وفي مصنفاته، فمنها تعرف عمن تتحدث. فارق بين العالم الموسوعي وبين من تخصص في فن بعينه. فالعالم يكون له في كل فن ولا يقتصر على فن بعينه. لذلك الإمام السفاريني له مصنفات في المصطلح، في الاعتقاد، في الفقه. من مصنفاته لوائح الأنوار السنية، شرح العقيدة الحائية ولا اللامية، لا اللامية لمن؟ للشيخ الإسلام ابن تيمية. والحائية للإمام أبي داود. وأيضا من مصنفات الإمام السفاريني كتاب باسم نفثات صدر المكمد بشرح ثلاثيات المسند. ثلاثيات يكون بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنفس. أيضا من مصنفاته نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار. وفي الفقه له كتاب كشف اللثام بشرح عمدة الأحكام، كان لم يكن هذا مشهورا ولكنه مطبوع في ثمان مجلدات، كشف اللثام بشرح عمدة الأحكام. وله رسالة بعنوان التحقيق في بيان التلفيق. التحقيق في بيان الايه؟ ما هو التلفيق؟ التلفيق يختلف عن الاجتهاد، يختلف عن التقليد. الاجتهاد معلوم أن عالما يصل إلى درجة من الاجتهاد أنه ينظر في الأقوال فيختار ما يجتهد، ما يصل إليه بعد اجتهاده بناء على ما يرى راجحا عنده. التقليد أن يتبنى مذهبا بعينه ويأخذ بقول إمام المذهب. التلفيق هذا أمر سوء. الملفق لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لم يصل إلى درجة الاجتهاد فيجتهد، ولم يتبنى مذهبا بعينه فيقلده ويسير على أصول إمام المذهب. وإنما الملفق هذا الذي يتتبع الرخص، ملفق يأخذ ما يشتهي على سبيل التشهي، يأخذ مثلا رخصة وردت عند الحنابلة، زل وردت عند الشافعية، زل عند الحنفية، فيأخذ ما يشتهي على غرار من كل يعني زهرة رائحة. فهذا المذهب أو هذه طريقة مذمومة، لأنها من بنت على أصول ومن بنت على قواعد، وإنما بنت على التشهي وتتبع الرخص. لذلك قالوا من تتبع زال العلماء تزندق، يأخذ مثلا جواز بيع الكلب عند الملكية، يأخذ مثلا مسألة العين عند الشافعية، يأخذ مثلا مسألة بيع النبيذ عند الحنفية، ويأخذ كما ذكرنا يعني المسائل الشاذة ويجعلها مذهبا يسير عليه بناء عليه ما يشتهي. نعود إلى أصل الكتاب، هو يسمى الدرة المضية ده أصل النظم، هو المصنف شرعه في كتاب وسماه لوامع الأنهار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، كل ده اسم الكتاب. يبقى هو أصل المتن اسمه إيه؟ أصل النظم اسمه الدرة المضية في عقد في عقيدة في عقيدة الفرقة المرضية، في عقيدة الفرقة المرضية ده أصل الكتاب، الدرة المضية في عقيدة الإيه؟ الفرقة المرضية. فشرح هذا النظم في كتاب سماه لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية. من أهم مميزات هذا النظم عن غيره من كتب الاعتقاد الشمولية، يعني مثلا ما الفرق بين مثلا لبعة الاعتقاد وبين الواسطية وبين العقيدة السفارينية؟ لبعة الاعتقاد تناولت بعض أبواب العقيدة، بعض أبواب الاعتقاد عن مسائل العقيدة. السلام عليكم. ايوه انت تناول كل نوع الاعتقاد تمام بطريقه شموليه. لا نقول نقول لا ان اكثر من ثلثي الكلام في لغه الاعتقاد اسماء وصفات. لا الواسطيه نفس الامر. ها لان اصلا الواسطيه بنيت على ايه؟ على سؤال من واسط عن مساله الاسماء والصفات. ها فهذه لم يكن فيها الشموليه. ها فالكثير من كتب الاعتقاد قد تبنى على سؤال يأتي من لعالم فيجيب عنه في مسألة في الأسماء والصفات، في توحيد الألوهية، في الربوبية، في الإيمان، مسائل الإيمان. لكن يعني الميزة التي ميزت العقيدة السفرينية أنها نظم في مسائل الاعتقاد بصفة عامة، وكان فيها بعض المآخذ سوف نذكر منها أنها لم تركز بشكل رئيس على توحيد الألوهية كما سيأتي إن شاء الله في المآخذ التي تؤخذ على هذه العقيدة. أولا الإمام السفاريني في الجملة مذهبه وعقيدته على اعتقاد أهل السنة والجماعة، العقيدة المرضية، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو قد أبان ذلك ووضح ذلك في شرحه لهذه المنظومة، حيث بيقول أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وينفون ما نفاه الله عن نفسه ويثبتون ما أثبته لنفسه من غير إلحاد إلى غير ذلك. ويقول أيضا في كتابه الذي شرحه على الدرة المضية يقول قد استوى الله على عرشه استواء يليق بذاته. لما يقول استوى استواء ده اسمه توكيد دوت توكيد لفظي. ها استواء وهذا يفيد ايه؟ مثل على غرار وكلم الله موسى تكليما، هذا اللفظ يفيد ان هذا كلام على حقيقته ليس كلاما نفسيا ليس بواسطه. ها فتاكيد الكلام يسمى التوكيد اللفظي. ها فهذا من فائدته التاكيد على ان هذا اللفظ على حقيقته وكلم الله موسى تكليما. فهنا المصنف لما يقول استوى الله على عرشه استواء يليق بمقامه أو يليق بذاته، فهذا يبين أن الإمام يقصد أن هذا استواء على ما قاله أهل السنة، ليس استيلاء، ليس حروف مقطعة لا معنى لها، بل استواء على حقيقته كما يعني ورد ذلك عن يعني في الكتاب والسنة وأئمة السلف. بعض المآخذ أو بعض المآخذ التي أخذت على الإمام السفاريني في الجملة في عقيدته في الجملة. طبعا هذه المآخذ كيف بتعرف؟ ها لما بالتتبع لشرحه لهذه المنظومة الدرة المضية كما ذكرنا وشرحها في مصنف كامل، فهناك بعض الأحرف في كلامه التي مما يؤخذ عليه، وسوف نجيب على الإشكال إذا كان عليه مآخذ فلما تشرح عقيدته سنجيب. أولا من هذه المآخذ مثلا ما قاله في كتابه لوائح الأنوار للبهية، قال أهل السنة والجماعة ثلاث فرق. قال الأثرية، هم بيجعل أهل السنة فرق ثلاثة، قال الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري، والماتريدية وإمامهم أبو المنصور الماتريدي. قالوا أما فرق الضلال فكثيرة جدا. ثم قالوا هذا أوان الشروع في المقصود. إذن بدأ شرحه لهذه المنظومة بكلام فيه نظر بل فيه وقفات، في قولي أن أهل السنة ثلاث فرق هذا كلام من البطلان بمكان، بل هي الفرقة الناجية فرقة واحدة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان. الفرقة أهل السنة والجماعة فرقة واحدة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقول الإمام هنا أن أهل السنة ثلاث فرق، أولهم الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل، ثم قالوا الأشعرية وجعل إمامهم أبا الحسن الأشعري، ثم الماتريدية إلى آخره، هذا كلام فيه مغالطات. الذي يقول أن الأشعرية من أهل السنة هذا إما أنه لا يعرف مذهب الأشاعرة على حقيقته، الأشاعرة الذين يطلق عليهم مخانيث المعتزلة، الأشاعرة الذين يطلق عليهم مخانيث المعتزلة، بل لو عرضت أقوال كلا الفريقين على العقل والله لقدم كلام المعتزلة، أنا أقسم لو عرضت أقوال كلا الفرقتين المعتزلة والأشعرية على العقل إن صح التعبير، فلقدمنا كلام المعتزلة على كلام الأشعرية، وإلا فأيهما الذي يقبل العقل؟ من يقول أن الله لا يرى على بطن هذا الكلام، أو يقول أن الله يرى في غير جهة، الذي لذلك الأشعرية لا للسنة نصروا ولا لشوكة أهل البدعة كسروا، فهم الأشعرية خرجوا لرد على المعتزلة، وخرجوا وأرادوا أن يخرجوا من جلباب أهل السنة، فقالوا أقوالا ضحك عليها الناس. لذلك بنقول وكذلك في الكلام، ما قالوا بإثبات صفة الكلام لله عز وجل كما هو أهل السنة والجماعة، كما هو قول أهل السنة والجماعة، ولم ينفوا الكلام صراحة كما هو مجمل كلام المعتزلة، إنما قالوا يتكلم كلاما نفسيا وغيرها من غير ذلك من المغالطات. فهنا قول الإمام أن أهل السنة فرق ثلاثة وأدخل فيهم الأشعرية، هذا أمر يحتمل واحدا من الاثنين، إما أن الإمام لا يعرف حقيقة أقوال الأشعرية، وإما أنه يغالط والظن فيه لو الظن الأول. فمن قال أن الأشاعرة فرقة من فرق أهل السنة فكما ذكرنا، هذا إما أنه لا يعرف معتقد أهل السنة، وإما أنه يعني لم يقف على حقيقة وخبايا كلام الأشاعرة. ثم قوله وإمامهم أبو الحسن الأشعري، هذا أيضا لا يصح، فأبو الحسن الأشعري على فراش موته صرح أنه يموت على مذهب الإمام أحمد، وكتبه طافحة بعقيدة أهل السنة والجماعة، في الإبانة، في رسالة إلى أهل الثغر، هذه رسائل سطر الإمام أبو الحسن الأشعري يسطر فيها في الجملة، ها يسطر فيها في الويلة برضو هناك، لكن في الجملة ها الفرق واسع والبول شاسع بين أصول مذهب الأشاعرة وبين ما مات عليه الإمام أبو الحسن الأشعري. وكذلك أيضا الإمام هنا أدخل الماتريدية ضمن أهل السنة، هذا أيضا كلام يعني من البطلان بمكان، ها فالأشاعرة والماتريدية صنوان لا يفترقان إلا في اختلافات يعني طفيفة. أيضا مما يؤخذ على الإمام في هذا النظم أنه يعني في الجملة أيضا أغفل فرعا ورئيسا من فروع ومسائل التوحيد, وهي توحيد الألوهية. يعني لم يذكره إلا في بيت أو في بيتين منظومة بهذا العدد من الأبيات, لا يذكر فيها توحيد الألوهية إلا في بيت أو بيتين. توحيد الألوهية الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب وشرع الجهاد والقتال. يعني لا يحق ولا يليق أن يقتصر الكلام فقط على بيت أو بيتين. وهذا على أحسن المحامل نقول أن هذا أمر غير مقصود. ليه لا قلنا على أحسن المحامل؟ لأن لو تكلمنا عن أسوأ المحامل بقى, وهذا لا يجوز أن نسيء الظن بالعلماء, ولكن على أسوأ المحامل ما هي الآثار الضارة المترتبة على إغفال هذا الجانب؟ أو معنى لأن نقل بصيغة أخرى, ما هي النوايا الغير سليمة في مسألة إغفال هذا الجانب من جانب التوحيد؟ هي أحسن دي عقيدة الأشاعرة أن هو الكلام عندهم كله في توحيد الربوبية, أما توحيد الألوهية فالمسألة بالنسبة لهم إيه؟ يصرفون عبادة لغير الله عز وجل. بمعنى تقصد أن تقول هو إيه؟ أن في الجملة أن الأشاعرة وعلى ضربهم الصوفية الذين يرون أن الأمة لم يقع فيها شرك وأن الشرك قد انتفى عن الأمة, وأننا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن هذه الأمة ألا تشرك بعد. قالوا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخشى عليكم, ولم يقل أن سلم إن الشيطان أياس في رواية يأس أن يعبد في جزيرة العرب ولكنه في التحريش بينكم, وقال ما الشرك أخشى عليكم من لكن أخشى الدنيا دفت عليكم. فقالوا هذه النصوص جازمة أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ضمن للأمة ألا تقع في الشرك, أنه شرك الألوهية. ها وبناء على ذلك يفتح أبواب من الفساد بمكان. وبناء على هذا يفتح أبواب من الفساد بمكان, وهي تجويز من يطوف بغير بيت الله ومن يذبح لغير الله وصرف العبادات بدعوة أن هذا ليس من الشرك. فإذا قيل لهم أليس هذا شركا بالله؟ قالوا لا هذا ليس شركا, أنتم أعلم أم النبي؟ ألم يضمن لنا النبي ألا يقع في الشرك في أمته؟ وعندهم نصوص. طبعا الجواب عن هذه الشبهة وعن هذه الإشكالات أن نقول إيه يا جماعة, دايما المخالف لا يحتج بأدلة من التوراة ولا من الإنجيل, ها بل يحتج بأدلة من كتاب السنة. وهذا كسراب بقيع يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجد شيئا. نقول نعم, ضمن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقع الشرك في الأمة, ولكن تأويل هذه الأحاديث لو قلنا بظاهرها لصارت سمى التعارض بين الأدلة. فالذي قال ما الشرك أخشى عليكم هو الذي قال لا تقوم الساعة حتى يعبد إيه ها ذي الخلصة وتضطرب نساء وتضطرب عليات نساء دوس عند ذي الخلصة, وقوله حتى تعبد اللات والعزة وتصار هذه الأصنام, وهذا يقين أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأصنام سوف تخرج عند الكعبة وتعبد من دون الله عز وجل. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشرك سوف يعود في الأمة. أما الأحاديث التي استدلوا بها فهذه لها توجيه, ما الشرك أخشى عليكم؟ مع طب الرد بس ها؟ الكلام كان مع الصحابة والشرك أخشى عليكم, ممكن نقول أن هذا في الصحابة؟ لا, الأصل عموم سيقال الأصل أن سلم خطابه لواحد كخطابه لألف, كما في الحديث إنما قولي لمرأة كقولي لمئة امرأة. الأصل اللي في النصوص العموم لا, أن سلم لم يبعث في الأصل ها لنفي شرك الربوبية, إنما أبو جهل كان أعلم بالله من ملحدي هذا الزمان. أبو طالب وأبو جهل كانوا والله كانوا أعلم بالله من ملحدي هذا الزمان. تأويل الأحاديث ما الشرك أخشى عليكم هذا مع بتأويله أن ترتد الأمة بأكملها في شرك الألوهية وأن تتردد في شرك الألوهية بأكملها, فهذه الأمة معصومة في الجملة. الدليل لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين, فالذي ضمنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس وقوع الشرك في أحد الأمة، بل هذا سيقع جزما ويقينا. إنما الشرك الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع الشرك في الأمة بإيه؟ بأكملها، وأن ترتد عن دين. لو هذا منتفن، لأنها خير الأمم، الأمة الوسط، الأمة التي فيها الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة. فالذي إذن فنقول ردا على من يزعم أن الشرك الألوهية لن يقع في الأمة واستدل بهذه الآثار، نقول هذا يخالفه ما أخبر به النبي من عودة الشرك الألوهية. أما الآثار التي نفت الشرك فهي تحمل عليه أن يقع الشرك في الأمة بمجموعها. فنقول هنا غفلة الإمام عن ذكر توحيد الألوهية إلا في بيت أو بيتين، نقول يعني هذا سيفتح باب شر، لأن هذا في الظاهر يشابه طريقة من يدعي أننا لسنا في حاجة إلى شرك إلى بيان أو إلى التحذير من شرك الألوهية، لأن الأمة معصومة من ذلك في أحادها. نحن نقول العصمة ليس في الأحاد ولكن إيه؟ في المجموع. كان في مقطع اللي تعرفين الراجل بتاع العطارين اسمه ايه؟ بتاع العطارين اللي هو عبد الباعث. العطارين ده اصلا العطارين. ها عبد الباعث. عبد الباعث. كان ليه مقطع الراجل ده يعني سبحان الله كده يعني فتنة للناس. كان بيقول ايه؟ بيستدل بأن الشرك لن يقع في الأمة بحديث. بس الأدم عمره محتاج إلى تدبر ومحتاج صبورة كان. حديث مثلا بيقول إيه؟ نركز بس لو سمحتوا. مثلا قال افترقت اليهود إلى 71 إيه؟ فرقة. افترقت النصارى إلى 72 فرقة. قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. كلها في النار إلا إيه؟ إلا واحدة. قالوا من؟ قال ما عليه اليوم أنا وإيه؟ وأصحابي. هنا فبيقول بقى ايه عبد الباعث بيقول ايه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ستفترق امتي، قال هي امه الدعوه. يعني بيقول ستفترق امتي يعني اليهود والنصارى والبوذيين والمسلمين، ها الامه اللي هو كل من بعث اليه من السلف، والنبي قد بعث اليه الى الناس كافه. فقال الحديث وستفترق امتي، طبعا احنا نعلم ان الامه ايه نيش. ولا ثلاثة ثلاثة صح؟ دعوة إجابة. لا ثلاثة والله ثلاثة. أمة عندنا ثلاث دوائر، أمة الدعوة، أمة الإجابة، أمة الاتباع. أمة الدعوة كل من بعث إليه من النبي صلى الله عليه وسلم من عرب من عجم. أمة دي أمة الدعوة. أمة الاتباع كل من انضاع تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن شهادتين. أمة الاتباع كل من اتبع سنة النبي. فهل كل من تكون في الجملة بس سوء أخص أمة الاتباع هي جزء من أمة الإيه زي المسلم والإيه المؤمن والمحسن. هل كل محسن كل مؤمن ومحسن؟ لا والعكس صحيح. فكذلك هنا عندنا أمة الاتباع أخص من أمة الإجابة. فكل مسلم يدخل في أمة الإجابة، لكن كل من اتبع السنة في الظاهر والباطن هذا يسمى إيه؟ متبع. فهذه أمة الاتباع أخص من أمة الإيه؟ من أمة الإجابة. فبيقول بقى هنا إيه؟ بيقول على قولي وتفسيري المغلوط الحديث، قال وستفترق أمتي هي أمة الإيه؟ أمة الدعوة. ها أمة قال يبقى أمة الدعوة ستفترق وينجو أمة الإيه؟ الإجابة. فكل من قال لا إله إلا الله فهذا يدخل في الفرقة الناجية، وعليه فكل من كان صوفيا مبتدعا حتى لو فعل شكيات هذا يدخل في أمة الإيه؟ أمة الإجابة، ويكون مسلما موحدا على التوحيد الصافي. وهذا تفسير مغلوط، لأن قال وستفترق أمتي دي أمة الإيه؟ أمة الإجابة، بدليل أن السياق نفسه يبين أن في أول حديث قال إيه؟ ذكر اليهود والنصارى فأخرجهم، ثم قال والعصف العطف المغايرة وستفترق أمتي إلى أمتي إيه؟ أمتي الإجابة. أمتي الإجابة نفسها اللي هو كل من قال لا إله إلا محمد رسول الله هذه ستفترق إلى من كان موفقا للسنة وكان مبتدئا أو كان ما لم يقع في شرك إيه؟ صريح. إذا نعود فنقول هذا المأخذ الذي يؤخذ عليه. أيضا من المأخذ اللي تؤخذ عليه أنه تأثر بكلام المتكلمة. من المتكلمة؟ المتكلمة الذين يعرضون في الجملة بقى. ها احنا عندنا ايه مدارس دايما لما نقسم المخالفين الايسر بدل ما نقول معتزلة جهمية شاعرة مترودية الواقفة، لا قسم مدارس، مدرسة التعطيل، مدرسة التلفيق، مدرسة الكلام. المدارس بينضوي تحتها ايه؟ بينزل تحتها ايه؟ فرق. فالايسر في التقسيم ان تقسم المخالفين الى ايه؟ الى مدارس وليس الى ايه؟ وليس الى فرق بعينها، وتحت المدارس بتنزل الفرق المختلفة. ففرقة المتكلمة هم الذين يعمدون الى مدلولات الألفاظ العقلية التي ورثوها من كتب الفلاسفة، ثم حولوا صبغتها إلى الصبغة الشرعية. فالمصنف لا نقول يعني ممكن لنا نقول أنه عنده لوثة في هذا الباب، لوثة في هذا الباب. فيقول مثلا القرآن كلام الله القديم، وهذه لفظة ليست دارجة في كتب السلف. لفظة القديم هذه لما كانت تحتمل أكثر من معنى، لأن كلمة القديم ما معنى القديم؟ قد يفهم من القديم أنه أتى عليه وقت وكان إيه؟ حادثا. يعني لما نقول مثلا هذا البيت قديم، يعني قديم يعني أتى عليه وقت كان إيه؟ حادثا، ثم أصابه القدم. والله ليس كذلك. السلف استخدموا لفظة إيه؟ الأول الذي ليس قبله شيء، ما قالوا قديم إلا فيما ورد فيه النص في حديث إيه؟ دخول المسجد، أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم، فنلتزم بالنص. فلفظة الكلام القديم هذه يعني ليست من كلام السلف. وأيضا من كلامه قال وسائر الصفات الفعلية من الاستواء والنزول، وقال ونحوها صفات قديمة لله، ليس شيء من ذلك محدثا. هو لما بنأتي إلى الصفات الفعلية ونقول أنها صفات قديمة ليست محدثة، هنا في إشكال كبير جدا. أيوة وطرف أيضا على أقصى الشمال، لأن كلا القولين من الغرض بمكان، وطرف في الوسط. طرف يقول أن صفات الله حادثة، ها هم من الكرامية، ها قالوا أن الله يوصف بالكلام وكلامه ها صفة مكتسبة له، لم تكن له ثم اكتسبها. ويأتي على الجانب الآخر أيضا فرق ها الأشاعرة الذين لم يقولوا بالصفات الفعلية المتجددة، إنما قالوا عن صفات الله الفعلية أنها صفات قديمة. فليس عندهم مثلا أن الله قال في ليلة مجيء موسى يا موسى إني أنا ربك، ليس عندهم مثلا أن الله قال في وقت معين أخرج منها فإنك رجيم لإبليس، ليس عندهم أن الله قال في ليلة الحديبية في العام 7 من الهجرة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وقد جمع شيخ الإسلام بين المسألتين في عبارة لطيفة، قال عن صفات الله الفعلية قديمة النوع حادثة الأفراد. قديمة النوع هي كصفة الله لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام قبل أن يكلم عباده، قديمة النوع هي كصفة لم يزل ولا يزال متصفا بها، رحيم رحمن قبل أن يخلق العباد فيرحمهم، رزاق قبل أن يخلق العباد فيرزقهم. حادثة الأفراد، ما معنى حادثة الأفراد؟ ليست حادثة الأصل، إنما الأفراد. يعني الأفراد في واقع في يوم كذا قال كذا، في يوم كان قال كذا، متى قال فرضت على عبادي 50 صلاة في ليلة الإسراء؟ متى قال يا موسى إني أنا ربك؟ عندما جاء موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا. ودي المشكلة عند كلمة ميقاتنا، هم عند الذين يقولون أن صفات الله قديمة لا تتجدد، لا يريدون ربط هذه الصفات بالميقات، يقولون أصل الصفة من القدم، من القدم يقول يا موسى يا موسى إني أنا ربك، ويظن هنا الخلطة. أصل الخلطة فين؟ فين أصل الشبهة عندهم؟ أنهم لو فهموا، أنهم لو قالوا أن صفات الله تتجدد سيحمل التجدد على إيه؟ على أصل الصفة. هم فهموا إيه؟ قالوا لو قلنا أن الصفات ليست بقديمة ولكنها حادثة سيحمل معنى الحداثة على أصل الصفة. أهل السنة قالوا لا، قالوا نحمل الحداثة على أهل السنة قالوا لا، هذا ليس فهما صحيحا. قالوا نحن كما قال شيخ الإسلام أن أصل الحداثة ينصب على على تجدد الصفة، أسف، على تجدد حدوث الصفة وليس على أصل أصل الصفة، وإلا فالله لم يزل ولا يزال متصفا بصفاته. إذن عندنا الكرامية أقصى الشمال، عندنا الأشاعرة أقصى الشمال، الكرامية تقول بتجدد أصل الصفة، الأشاعرة قالوا أن الصفات قديمة لا تتجدد، والسنة قالوا إيه؟ قديمة النوع، حادثة الأفراد. أيضا مما يؤخذ عليه في كلامه مسألة يعني فيها تحتاج إلى توضيح، وهي قوله قال فمذهب السلف الإيمان بذلك أي بالصفات جريا على عادتهم في من عدم الخوض في المتشابه مع تفويض علمه إلى الله. مسألة التفويض من هذه من يعني فرية يرمى بأهل السنة أنهم يفوضون معاني الصفات. قال وأفوض أمري إلى الله، التفويض ترك شيء دون أن نخوض في تفاصيله. فهنا نسب للسلف ما ليس منهم، قال فمذهب السلف الإيمان بذلك الأخير، ثم قال مع تفويض علمه إلى الله، وهذا من الخطأ البين. فليس مذهب السلف، فليس مذهب السلف أنهم يفوضون الإيه المعنى، وهذا لكن يعني السلف كانوا يفوضون العلم بالكيفية ليس معنى الصفة. هو أصل يعني للأسف يعني كما ذكرنا أن من السلف من يعني يظن أن السلف من علماء السلف من يظن أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يفوضون، كما ذكر ذلك مثلا يعني الشيخ مرعي الحنبلي قال في كتاب أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات، قال قد أحببت أن أذكر بعض كلام الأئمة القائدين في معاني الأسماء والصفات الواردة في الأحاديث والآيات، قال وإن كان الأولى لكلام مين؟ الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي، قال وإن كان الأولى ترك ذلك، ترك الوئيه، ترك الخوض في المعنى، خوف الوقوع في الزلل الذميم. نيجي بقى نشوف لأصل الإشكال، ما هي الدوافع التي أو الأسباب التي بسببها رمي أهل السنة بمسألة التفويض؟ أصل المسألة في بعض عبارات وردت عن السلف فهمت على غير مدلولها الصحيح، مثل منها مثل كلمة إمرار النصوص، منها مثل كلمة ونترك المعنى، منها نفي المعنى كما بينقل عن أحمد أنه قال إيه؟ لا كيف ولا معنى، هذه الحرف نقله عنه ابن أخيه حنبل، ونقله عنه أيضا ابن قدامة في اللمعة أن أحمد يقول نثبت الصفات بلا كيف، قال بالنفس النص العبارة لا كيف ولا معنى. أولا هذا الذي ورد عن أحمد له ردود. الرد الأول أن هذا الحرف الذي نقل عن أحمد أنه بيقول في الصفات لا حرف لا معنى ولا كيف، شيخ الإسلام وغيره قالوا أن هذا من مفردات حنبل. ما معنى مفرد حنبل؟ طبعا أي إمام، أي إمام له تلاميذ، فلما إمام له تلاميذ تشد إليه الرحال يعني يحضر له المئات فضلا عن أو أكثر، فيأتي أحدهم يتفرد بلفظة لم ينقلها غيره فيقال إيه هذا فيه شك إمام يحضر له الكثير ويتفرد، وخاصة أن هذا المتفرد يعني ليست هذه من أول أخطاء قد يعرف عنه أخطاء في النقل. فقالوا أن ما نقله حنبل عن عمه الإمام أحمد في قوله لا معنى ولا كيف، قالوا هذا مما يؤخذ عليه وهذا مما لا يصح عنه. قال شيخ الإسلام حنبل، من حنبل؟ ابن أخي الإمام أحمد. قال له مفاريد، ما معنى مفاريد؟ أشياء ينفرد بها، غرائب، شذات مثلا. حنبل له مفاريد ينفرد بها من الروايات في الفقه. قال الذهبي عن حنبل له مسائل كثيرة عن أحمد يتفرد بها ويغرب. إذن رد الأول على ما نقل وما يروى عن أحمد في قوله عن الصفات لا معنى ولا كيف، أن هذا مما طعن في نقله وصحته عن أحمد. القول الثاني، الرد الثاني، أن قول إمام أحمد لا معنى ولا كيف هذا من المتشابه. والقاعدة عند الراسخين من العلم أن يحمل الإيه؟ المتشابه المحكم. فهذه رواية من المتشابه، فعلينا أن نرجع إلى المحكم من كلام أحمد. ماذا قال أحمد؟ قال أحمد في موضع آخر إن لا نعلم كيفية ما أخبر الله به وإن علمنا تفسيره ومعناه. إذن أيهما الذي فيه إنصاف لمن أراد الإنصاف؟ أن يؤخذ بكلمة تحتمل على فرض صحتها تحتمل أكثر من معنى، أم نأخذ بكلام واضح فيه تفصيل يقول فيه أحمد إن لا نعلم ها كيفية ما هي بينفي ليه الكيفية العلم بالكيفية. قال وإن علمنا تفسيره ومعناه، هو أراد أن يقول لا تعارض بين أن نجهل الكيفية وبين أن نعلم المعنى، لا تعارض، فهذا يعني لا تعارض بين الأمرين. فهذا نص عن أحمد. أيضا مما يؤكد أن أحمد ما أراد تفويض المعنى أنه قال عن الصفات نؤمن بها ونصدق بها. طب وين الوجه هنا في أن هذه العبارة تنفي التفويض؟ نؤمن بها ونصدق بها، أن المرء لا يؤمن ولا يصدق بشيء يجهل معناه، بل قوله نؤمن بها ونصدق بها دلالة أنه يصدق بما يعلم إيه معنى، إذ ليس من المعقول أن الإنسان يؤمن بشيء وهو لا يعلم معناه. الرد الرابع والخامس، قوله لا معنى ولا كيف هذا بطر من سياقه على طريقة فوائد الإيه للمصلين ها ويسكت، لم يكمل الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقول أحمد لا معنى ولا كيف، قالوا أن هذا بوتر من سياقه. قول السياق، قالوا أن هذا كان في مجال وفي السياق الرد على فرقتين، فرقة تثبت المعنى الباطل للصفات وفرقة تثبت بالمغالاة. بمعنى إيه؟ الذي يقول لا معنى، أحمد قال لا معنى ردا على الذي أثبت الصفات بمعنى المغلوط، وهم من؟ الأشاعرة، النزول نزول أمره، نزول الملائكة، الضحك إرادة الثواب، اليد هي النعمة والقدرة، الوجه إرادة الثواب، إلى غير ذلك. فقوله لا معنى جاء ردا على من أثبت المعاني المغلوطة في تفسير صفات الله عز وجل، وقوله لا كيف ردا على المجسمة الذين غالوا وأثبتوا كيفا لصفات الله بغير علم، فجاء ذلك في رده على كلا الفرقتين. أيضا الرواية المذكورة عن أحمد في قوله لا معنى ولا كيف جاءت مفسرة في كتاب لابن قدامة اسمه تحريم النظر في كلام في علم الكلام، في رسالة لابن قدامة اسمها إيه؟ تحريم النظر في علم الكلام. قال فيها ابن قدامة ها نقل عن أحمد نؤمن بهذه الأحاديث لأحاديث الصفات ونقرها ونمردها كما جاءت بلا كيف ولا معنى، إلا نكمل إلا على ما وصف الله به نفسه تبارك وتعالى، وهو كما وصف نفسه سميع بصير. فقوله ولا معنى إلا، أي لا معنى إلا المعنى الوارد في الكتاب والسنة. أيضا عند ابن بطة في الإبانة قال أحمد ونؤمن بالأحاديث ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلا على ما وصف الله به نفسه. في كتاب مهم جدا في هذه القضية، كتاب دلالة المعاصرين اسمه براءة الإمام أحمد من التفويض وكشف دعوى الحنابلة الجدد. من أراد يعني التوصف في مسألة، ها يعني لما نقول اسمه كتاب إيه؟ براءة الإمام أحمد. إذن واضح أنه الأمر كان شائع جدا وما زال رمي الحنابلة خاصة إمامهم أحمد بأنه مفوض. فجي أحد المعاصرين جزاه الله خيرا صنف هذه الرسالة، قال براءة الإمام أحمد من التفويض وكشف دعوى الحنابلة الجدد. هنا بقى صاحب هذه الرسالة أتى بجميع الأحرف التي تروى عن أحمد في مش اسمه والله كان عندي اسمه. الميزة في هذا الكتاب أنه أتى بجميع الأحرف التي تروى عن أحمد في نفي المعنى فندها وذكر أسانيدها وعمن تنقل، ونزل فيها في التنزل مع الخصم وبين وجهة يعني هذه العبارة كما وضحنا طرفا من ذلك. أيضا يعني مما يؤخذ على المصنف في نظمه هذا، قال جاز للمولى يعذب الورى من غير ذنب ولا جرم جرى. هذه أحد الأبيات التي تؤخذ عليه، طبعا يعني كلام غير صحيح. جاز للمولى يعذب الورى من غير ذنب، من غير ما ذنب ولا جرم جرى، وهذا لا يليق بصفات الله. الله عدل، الله حكم، وما ربك بظلام للعبيد، إني حرمت الظلم على نفسي. فمن الظلم ها أن يقال مثل هذا، أن الله يعذب عبدا على أمر ما فعل، هذا ليس ظننا في الله عز وجل، بل الله جل يعفو عمن ظلم، ظلم نفسه طبعا فيما دون الشرك. فالله جل رحمته وسعت كل شيء. أما قول المصنف في هذا البيت فهذا مما يعني مما يؤخذ عليه. الإشكال هنا إذا كان هناك هذه المآخذ على المصنف، فلما يعني نعمد إلى شرح نظمه؟ نقول لأن هذه المؤاخذات إنما كانت يعني قليل من كثير، غيد من فيض في يعني محاسنهم وعقيدتهم الموافقة للسنة والجماعة. والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، ومن أراد عالما بلا زلة لم يزل علمه إلى قلة. قال ابن القيم من قواعد الشرع والحكمة أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل من غيره. يقول من قواعد الشرع والحكمة أن الذي عظمت حسناته وكان له تأثير في الإسلام، قال فهذا يحتمل منه ما لا يحتمل من إيه؟ وهذا المعنى يستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أو إيه في الحديث أقيل وعثرات ذوي الهيئات، من كان ذا هيئة ذا مكانة فتعثر، وهذا يعني لا يخلو منه البشر، فخطأه ليس كخطأ غيره. ها والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. بدأ المصنف نظمه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله نجعلها يوم الجمعة إن شاء الله، الموعد يبقى الثلاثة جمعة إن شاء الله. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.